بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بي قرحة لو أنها بيلملمن مسفت جوانبه وساخ يلملم أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب بي ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبي مشردا ويزيد في لذاته متنعم ويضيق الدنيا على ابي محمد صلى الله عليه واله حتى تقاذفه الفضاء لا حسين من المدينة خائفا على دين جده لا على نفسه كخروج موسى خائفا يتكايا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزايا يمزم حين التنوح سيان يضان الحرم جد والوطن امر على يقزم الجن عليهن محاملهن ان شد سجف المحامل ميت ثمن يريد الخواتم ركبا عيون لعد عباس صداني قل خواتك خلي ركبا يطلعا طلعا ورا العباس يمشي لزما يتشافع ليت وجهان من طلعا بيا حال طلعا ومن ردا بيا حال الى المدينة بأية صورة خرجنا منها بتمام العز والكرامة وبأية صورة رجعنا إليها ومن رجعني بيا حايا لردي أسيرا يا مسبيات يبشن سيرات مشبية يا في بشيء إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة الزجاجة. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. النور في الاصطلاح مفهوما يراد به الظاهر بنفسه المظهر لغيره. هذا مفهوما. مفهوم النور لما يعرف يعرف هكذا بأنه الظاهر بنفسه المظهر لغيره. هذا يعبر عنه بأنه نور. ومصداقا يعني كتجسيد في الخارج. النور يراد به الوجود لأن الوجود هو ذلك الشيء الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. كيف؟ جميع الحقائق وجميع الماهيات وجميع النوعيات وجميع الأجناس وجميع الحدود لا تتحقق إلا بالوجود. يعني مثلا الآن مفهوم الشجرية إذا ما يلبس ثوب الوجود ما يتحقق في الخارج. مفهوم البشرية إذا ما يلبس ثوب الوجود ما يتحقق في الخارج. دائما الوجود هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. ومن هنا الفلاسفة يلتزمون بأصالة الوجود. يقولون لأن الماهيات مثل ماهية البشرية. الإنسان يعرفوه بأنه حيوان ناطق. العلماء كذا يعرفوه أنه حيوان ناطق. هذه الناطقية نوعية الإنسان بذاتها طبعا لا الوجود فيها لازم ولا العدم فيها لازم. ممكن توجد ممكن لا توجد. ما في وجود لوجودها ولا في ضرورة لعدمها. فإذا كانت ممكنة هو عندئذ يطرح السؤال كيف وجدت في الخارج؟ لأن بالخارج عندك إنسان. نعم عندك موجود متعين اسمه إنسان متحقق اسمه إنسان. هذه الماهية كيف وجدت في الخارج؟ بذاتها. المفروض أنها بذاتها ما فيها حالة الوجود لأنها ممكن توجد وممكن لا توجد. إذا لابد لها من ناقل نقلها من حالة العدم من كتم العدم إلى حيز الوجود. ليش؟ التفت لي جيدا. القاعدة العقلائية الفلسفية تقول أن الشيء ما لم يجب لا يوجد. ما ممكن يوجد ما لم يصل إلى حد الضرورة. تحصل ضرورة الوجود فيوجد. بدون ضرورة الوجود ما يوجد. فالشيء ما لم يجب لا يوجد، لن يوجد. إذا كان كذلك، إذا لابد من موجب نقل الماهية، نوعية الإنسان أو الشجر أو السماء أو غير ذلك، من حالة الإمكان إلى حالة الوجود. هذا الموجب هو الناقل، هو العلة، هو الموجد، وهو الله تبارك وتعالى. فلهذا نفس الدليل هو يصلح على من جهة إثبات وجود الله عز وجل، وأن كل ممكن لا بد له من واجب نقل من حالة العدم إلى حالة الوجود، واحد. ويدل نفس البرهان البرهن بي على أصالة الوجود، على أن الوجود هو الأصيل، لأنه لو لم يكن الوجود هو الأصيل لما انتقلت الماهية اللي هي في الواقع في كتم العدم، من كتم العدم إلى حيز الوجود. فلا بد من شيء أصيل، يعني أصيل يعني هو الواقع، هو المتحقق، به التحقق، به الواقعية. يعني أنت الآن لما تفتح عينك على الدنيا شو تشوف بها؟ تشوف بها سماء، وتشوف بها أرض، وتشوف بها إنسان، وتشوف بها حيوان، تشوف بها نبات، ترى ما ترى فيها. هذه الأشياء طبعا إلى حدود يجمعها جامع نسميه الوجود. أنت لما عينك يقول أنت وجود، الشجرة عينك يقول وجود، السماء وجود، الأرض وجود، كل وجود يجمع جامع نسميه الوجود. لكن الوجود له حدود، إلى حد معين نسميه إنسان، لحد معين نسميه حيوان أعجم، لحد معين نسميه شجرة، لحد معين نسميه سيارة، إلى آخره. الماهيات حدود، وإلا الواقعية الخارجية اللي أنت تحس بها وتتعامل معها ما هي الوجود، هذا تتعامل معها. أما ماهية الشجر بما هي ما هي بما هي ما هي في الحقيقة لا تحقق لها إلا بالوجود، تتحقق وتتعين بحيث تشوفها وتحس بها، الواقع الوجود. فإذا الوجود هو الأصيل. عشان إذا ثبت هذا المعنى حينئذ نقول أن الوجود على صنفين، على نوعين. النوع الأول نسميه الوجود العيني، يعني الخارجي، يعني المادي، عبر بتعبير أبسط وإن كان بمسامحة، من قبيل وجوداتنا الآن الخارجية. يعني الآن الإنسان لما تعاين تسميه هذا وجود عيني. وعندنا وجود ثاني نسميه الوجود الذهني، يعني المعلومات أو الصور الموجودة في الذهن. العلم وجود ذهني، أنت الآن عندك صورة منطبعة في ذهنك عن كل من تراه في المجلس مثلا، في ذهنك موجودة صورة عنه، هذا وجود. هذا الوجود نعبر عنه وجود ذهني. الوجود تارة وجود عيني وتارة وجود ذهني، وكل منهما وجود، لكن الوجود في كل مرحلة بحسبها. ثم نقسم الوجود في الحقيقة إلى قسمين، قسم منا واجب وقسم منا ممكن. الواجب هو الله تبارك وتعالى، والوجود الذي لا يمكن أن يعروه العدم بحال من الأحوال، فلهذا نعبر عنه بأنه واجب. ليش صار واجب؟ لأنه إذا صار ممكن قطعا افتقر إلى واجب بالتأكيد. إذا صار ممكن يعني يستوي فيه الوجود والعدم، فعندئذ نحتاج إلى ناقل نقل من حالة الإمكان إلى حالة الضرورة والوجود الخارجي. فإذا قلنا واجب، لا استغنينا عن هالمسألة هذه، نقول واجب يعني أن وجوده نابع من ذاته المقدسة، هو صرف الوجود الله تبارك وتعالى، صرف الوجود. لكن وجود واجب لا يعروه العدم بحال من الأحوال. والصنف الثاني من الوجودات أو الموجودات، الوجودات الإمكانية، من قبيل الإنسان، من قبيل الشجر، من قبيل الحيوان، من قبيل أي شيء آخر غير الباري عز وجل، فإن كل ما في الوجود وجودات ممكنة يعبرون عنها رابطة محتاجة إلى الوجود الواجب وهو الله تبارك وتعالى. ومن هنا انتبه جيدا، تقرأ الله عز وجل وتثبت وجوده من خلال المرور بالوجودات الإمكانية. يعني تمر بزيد تمر بالإنسان، تمر بالشجر، تمر بالسماء، تمر بالأرض، هذه كلها في الحقيقة طرق إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذه كلها ممكنات. أنت متشك في أنك مريت فترة كنت فيها عدما، هذا متشك بي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كل إنسان قدر على سبيل المثال مر فترة عدم بالتأكيد، كان يستوي بالوجود والعدم، لا بد له من ناقل. لما شفت موجود بالخارج اذا قطعا لا بد له من ناقل، الناقل لازم يكون واجب، وإلا قلت إذا صار ممكن احتاج إلى واجب، والواجب إلى واجب، والواجب إلى واجب، يصير تسلسل، التسلسل باطل. وأنا هذا بينت بطلانة سابقا في بعض المحاضرات، تسلسل باطل، هذا حكم عقلائي، لأن ما ممكن أنت تفترض أن السلسلة تستمر تقول أنه الواجب هذا الممكن إلى واجب وإلى ممكن خلقه، والممكن إلى ممكن خلقه، والممكن إلى ممكن خلقه، وهكذا ما ممكن. لابد أن تقف السلسلة عند واجب، يعني لا يحتاج إلى غيره، لأن إذا كانت العلة الأولى محتاجة إلى غيرها احتاجت إلى غيرها، احتاجت الثالثة إلى غيرها والرابعة إلى غيرها، وتبقى السلسلة. إذا تبقى السلسلة ما يوجد شيء في الخارج أبدا، ما ممكن يوجد شيء في الخارج. أنت الآن عندك بناية تبنيها، تقول للزيد تعال ابني البناية، يقول لك أنا ما أبنيها إلا أن يجيزني فلان، مثلا يمكنني يخوني فلان، فلان يقول له تعال ابني، يقول ما أبني إلا يخوني فلان، فلان تعال خول فلان، يقول ما أخول إلا فلان يخول، تبقى واحد يحول على الثاني، راح تنبني البناية أو لا؟ ما راح تنبني. فإذا فكيت عينك شفتها مبنية فرد يوم، إيش تفهم منها؟ تفهم أن السلسلة وقفت أو لا؟ وقفت السلسلة، وإلا لو ما استمر السلسلة ما تنبني البناية. وجود الوجود، وجود الكائنات هي دليل على وجود الله تبارك وتعالى، وأن واجب لا يحتاج إلى موجب، فهو الله لا إله إلا هو. فإذا ثبت ذلك، إذن الوجود الأصيل والحقيقي والأصل والمستقل هو وجود الله تبارك وتعالى. بهذا الوجود الأصل، بهذا الوجود الحقيقي، انتشر الوجود في الكائنات، وأصبحت للكائنات عينية وواقعية. هذه الواقعية والعينية كلها بفضل وجود الواجب تبارك وتعالى. زين، فإذا إيش أصبح وجود الله؟ أصبح ظاهرا بنفسه لأنه مستغني عن الغير كما أوضحنا، وموجد لغيره. فإذا كان كذلك فهو النور، لأن النور في تعريفه ما هو كما قلنا، تعريفه بيانه، يعني في بيانه أنه الظاهر بنفسه المظهر لغيره. وصدق الله حيث قال الله نور السماوات والأرض. ثم يضرب الله الأمثال لمن؟ لنوره. التفت جيدا، نوره أي نور؟ نوره هو الذاتي الأزلي؟ لا، المقصود نور الإضافي، مو نوره هو الحقيقي. نور الإضافي يعني نور من؟ يعني أنت الآن لما ترى زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وهالموجودات التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذه الموجودات تسميها نور الله، صحيح أم لا؟ نور الله عز وجل. ليش؟ لأن هذه الموجودات مخلوقة لله عز وجل، فيض من فيض الله، نور من نور الله، مشتقة من نور الله تبارك وتعالى، متقومة بالله عز وجل. الله يضرب الأمثال لهذا الموجود الإمكاني. هذا الموجود الإمكاني يعني عالم الكائنات، عالم المخلوقات. يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح. انتبه للمفردات في الآية المباركة. المشكات هي عبارة عن المحفظة الخارجية التي تحفظ المصباح. المصباح يحفظ عادة بمحفظة خارجية، استمر المحفظة الخارجية تكون مثبتة، مثلا حفرة في جدار مؤطرة بزجاج يحطون بها المصباح، ومرة تكون لا من قبيل محفظة الفانوس مثلا متنقلة، هذه يسموها مشكات. وظيفتها تثبيت المصباح واستقراره، حفظ استقراره، لأن استقرار الضوء شيء أساسي للاستفادة منه. الضوء إذا ما كان مستقرا حينئذ يكون عطاء عطاء مشوش. فمشكات وظيفتها حفظ استقرار المصباح، استقرار الإضاءة. إذن المشكات أولا، ثم الزجاجة تأتي ثانيا. الزجاجة وظيفتها ما هي؟ الزجاجة لها ثلاثة وظائف. الوظيفة الأولى تنظم جريان الهواء، جريان الهواء إذا تنظم في داخل المصباح له أثر كبير في تنظيم نور المصباح بالتأكيد. اثنين، الزجاجة لها دور في تركيز النور تركزه. ثلاثة، لها دور في عكس النور تعكسه. واضح؟ كت أدوار أساسية للزجاجة. ننتقل إلى المصباح. المصباح مصدر الإضاءة المقصود به لغتان، لكن مصدر الإضاءة مرة يكون بزيت وفتيل، هذا القديم زيت وفتيل يعبرون عنه مصباح، ومرة يكون لعب المصباح الكهربائي مرة غير ذلك، نتيجة مصدر الإضاءة. فإذا عندنا مشكات، المشكات فيها ماذا؟ مصباح، لكن المصباح بينه وبين المشكات فاصل وهو الزجاجة. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري باعتبار ما ذكرته لك من تركيز الضوء وعكسه. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا الكوكب الدري يوقد من شجرة مباركة زيتون، إشارة إلى الزيت، يقال بأن زيت الزيتون أشد إضاءة وعطاء وأشد صفاء، ومن شدة صفائه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بشدة صفائه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. فحينئذ تجتمع نور الصفاء واحد ونور النار من جهة، فحينئذ يأتي قوله تعالى نور على نور. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شجرة الزيتون من خواصها أنها تكون مشبعة بالأشعة، لأنه تواجه الشمس ما تنبت في متطرف لليمين أو للشمال، يعني شرقي أو غربي بحيث تمر بالظل، لا، دائما هي تواجه الأشعة منذ شروقها إلى غيابها. فلهذا القرآن يقول لا شرقية ولا غربية. زين، يوقد على الكوكب، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. زين، هذا الخط العام للآية الكريمة. الآية الكريمة تتحدث عن من إذن؟ تتحدث عن كل هذا الوجود المنتسب إلى الله تبارك وتعالى، الصورة لهذا التصوير الرائع. لكن من باب المصداق الأفضل لهذا الوجود، سيد الوجود طبيعي الله تعالى واجب الوجود، كلامنا في الموجودات في مخلوقات الله فيما ضرب الله به المثل، سيد الموجودات والكائنات على الإطلاق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الروايات أن أول ما خلق الله النور، وورد في الروايات أول ما خلق الله العقل، وورد في الروايات روايات المسلمين عموما أن أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عبر عن الرسول، نور الرسول، بأنه الموجود الأول، وكذلك التعبير عنه بأنه العقل الأول، والتعبير بأنه النور. نعم، أول ما خلق الله عز وجل النور، وأن المقصود بالنور نبينا صلى الله عليه وآله، فهو النور الأول بعد النور الأزلي وهو الله تبارك وتعالى، وهو العقل الأول، وهو كذلك الموجود الأول والمخلوق الأول. وهكذا ورد في الروايات، وأن هذا الوجود تفتق عن ذلك النور، وهذا ليس بالأمر الخيالي، يعني الله يجري الأشياء بأسبابها، يخلق هذا النور ثم يخلق من النور بقية المخلوقات، لأنه في الحقيقة الموجودات ترجع في أصلها إلى مادة واحدة، المادة اتغير تركيبها، تركبت بشكل صارت سماء، بشكل صارت أرض، بشكل صارت إنسان، بشكل صارت كذا. النتيجة أول ما خلق الله النور، هذا الموضوع من الموضوعات التي يتساءل فيها الباحثون عن أول ما خلق الله عز وجل. روايات المسلمين تقول أول ما خلق الله النور، بما أنه روايات أخرى تقول أول ما خلق الله العقل، فيجمعون بينها يقولون أن النور هنا في هذا المقام المقصود به العقل. هذا ببحث فلسفي طويل ما أريد الآن أخوض به، لأنه من جملة النقاط المعقدة في الفلسفة الإسلامية، لكن على العموم من المسلمات أن الله عز وجل خلق العقل، خلق النور، ثم تسلسلت المخلوقات حتى وصلت إلى الوجود المادي الذي نحس به في حياتنا. زين، أفضل الموجودات، قلنا أن النور نور الوجود الذي هو فيض الله تبارك وتعالى، هذا النور سيده وأفضله ما ذكرته الآية التالية، قالت في بيوت. انتبهوا إلى الربط بين الآيتين. الآية بدأت بوصف نور الله، قالت الله نور السماوات والأرض. طيب، ثم السلسلة في بيان هذا النور، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخره. هذا الذي هو مضرب المثل أين هو؟ أين يتجسد؟ بما يتمثل؟ يقول جل وعلا يتمثل في بيوت، صريح القرآن، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت ورد في عديد من الروايات أنها بيوت محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. كما روى ذلك الشيوطي في الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور أن أبا بكر قال لرسول الله لما نزلت الآية هذا البيت منها يا رسول الله، مشيرا إلى بيت علي وفاطمة، قال بلى هو من أفاضلها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. خدمتهم لله تعالى وتسبيحهم لله متواصل بالغدو والآصال. من يسبح؟ لاحظ تعبير القرآن بلسان الإجلال، يقول رجال لا تلهيهم. كلمة رجال ليس المقصود خصوص الرجال، لا، إن الرجال بالمعنى الأخلاقي يؤخذ لا بالمعنى الطبيعي. الرجال مأخوذ من الرجولة، يعني من تكامل الإنسانية، هذا المقصود فيه. يقول القرآن الكريم يقول من المؤمنين رجال، ما يخص الرجال، حتى النساء، بل النساء مشمولة، منتبه جيدا، كذلك من النساء من المؤمنات نساء، واضح جيدا، من المؤمنين رجال. هذا البيان الذي بينه القرآن الكريم يريد به يعني من الذين آمنوا من تكاملت إنسانيته، فاستشهدوا في سبيل الله، منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قطعا الحكم يتناول النساء بالتأكيد، هذا لا يشك فيه مسلم، واضح جيدا. إذن الآية لما تقول رجال تقصد من تكاملت إنسانيتهم، لأن الرجولة بالمعنى الأخلاقي بالاصطلاح الأخلاقي تقول هذا العمل من الرجولة، يعني من تكامل الإنسانية، قد يصدر منها امرأة، واضح جيدا. الخلاصة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ينقلنا هذا إلى الشاهد الثاني في تأويل الآية الكريمة بآل البيت صلوات الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الشاهد الثاني هذه الآية الكريمة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ينقلنا هذا إلى الشاهد الثاني في تأويل الآية الكريمة بآل البيت صلوات الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الشاهد الثاني هذه الآية الكريمة: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من هؤلاء؟ وصفهم الله بنفس الوصف في سورة الإنسان فقال: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. القرآن يفسر بعضه بعضا، ومن أحرى من هؤلاء أن يكونوا مصداقا لهذه الآية المباركة: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والشاهد الثالث وما جاء في جملة من الروايات المعتبرة في تفسير الآية المباركة أن المقصود بالمشكات في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، كأنه التفسير على مراحل، يقول: المرحلة الأولى المشكات رسول الله صلى الله عليه وآله، والزجاجة علي عليه السلام باعتبار مجمع لعلم الرسول والناشر لعلم الرسول، كما إن الزجاجة تجمع الضوء وتعكسه، والمصباح نور العلم والحكمة الذي آتاه الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلمه باب مدينة علمه علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: أنا مدينة العلم وعلي بابه، فمن أراد المدينة فليأتها من الباب وإلا عد عند الله سارقا. طيب، بعد المرحلة الثانية أن المقصود بالمشكات فاطمة عليها السلام، وأن المقصود بالزجاجة الحسين عليه السلام، وأن المقصود بالمصباح الحسن عليه السلام. على كل حال كلها من باب التطبيقات، لكن أنا أرغب أن أتناول هذا الشاهد أو هذا المقطع، أن الحسين عليه السلام زجاجة وأنه زجاجة قدس. لما لا يكون أبو عبد الله زجاجة للقدس وللعلم والنور للدين للحق للعادل؟ وقد كان عليه السلام بمواقفه وبأهدافه وبما قام به عليه السلام وما قدمه في الواقع حقق صلوات الله عليه ما يزيد على ما تحققه الزجاجة للمصباح. قلنا أن الزجاجة لها أدوار ثلاثة رئيسية: الدور الأول أنها تنظم جريان الهواء، الدور الثاني تجمع النور تركزه، الدور الثالث تعكسه. وهكذا كان أبو الشهداء صلوات الله وسلامه عليكم، لولا موقفه لاختل نظم الدين في واقع الأمر، ولكنه عليه السلام حفظ توازن الشريعة بموقفه الشريف، وإلا لاختلطت الأوراق علينا ولضاع الحق واختلط بالباطل، ولاستطاع الظالمون والطغاة تحريف الدين، ولكن الله حفظ دينه بالأسباب، ومن الأسباب آل محمد صلوات الله عليه. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خليلي. وهكذا كان أبو عبد الله. هذا الدور الأول. الدور الثاني أن الزجاجة تركز الإضاءة. وهكذا كانت في موقف الحسين تركيزات لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسين يوم عاشوراء لموقفه في الحقيقة لخصنا الهدف الرئيسي الذي تركزت عليه وظيفة الأنبياء. ما هي وظيفة الأنبياء؟ للناس أن يعبدوا الله واجتنبوا. القرآن ماذا يقول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد وقف الحسين عليه السلام لتحقيق الحق في هذه الكلمة على أرض الواقع بدمه الطاهر المقدس. وهكذا يخاطب حفيده الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، موسى كليم الله، عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه السلام المركز لكل إضاءات الأنبياء وإشعاعات الأنبياء، ومركز الإشعاع كان يوم عاشوراء وأرض كربلاء. وثالثا من أدوار الزجاجة قلنا نشر الضوء، عكس الضوء، وهكذا استطاع الحسين بموقفه أن يعكس الحق، أن ينشر الحق، أن يعرض الحق. وإلى الآن لا زالت قضية كربلاء عاكسة، تعكس للأمة نور الإيمان، نور العلم، نور العدل، نور الحرية والكرامة. لا زلنا نستضيء بضوئها ونستنير بنورها. وقد اجتهد الظالمون أن يطفئوا نور الله، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وكان عليه السلام يقرأ هذه الأبيات: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال بالضلالة مدلهمة، يريد الظالمون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. ومن هنا صمم عليه السلام على الخروج وقال: إنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وصمم على ملاقاة الحتوف مع أهل بيته وأصحابه، وأبى الضيم فكان بذلك سيد أباة الضيم، وإن الأولى في الطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا، صاح ارشد يا حاجة وسير وتجدم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني، لم صوت العلي لا تصيح يا اهل الضعن تانوني، يا اهلي وياكم اخذوني. حسين خرج بكامل فقيه وعياله من مدينة رسول الله إلى كربلاء، ولم يترك إلا ابنته فاطمة العليلة لشدة علتها، خشي عليها أن تفارق الحياة لوعثاء السفر. يا أهلي وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني، فرجاكم هدم حالي وروح المرض سلاها، يا ويلي بس ما حسين رد من الظالمين، قعد عدها يصبرها على الفرج يسليها، يقولها يا ضو عيوني دمعتك لا تهليها، يا بويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي، وانت ذوبت شبدي تراني بنسمع ومين شوحة تزيد بلوى. وجد ودع الحسين عليه السلام فكانت تأتي إلى دار أبي عبد الله، ترى الدار خالية من أهلها يا وأحبتها، إلى أن طال بها المدى. وفي يوم عاشوراء وبعد عاشوراء على قول بعضهم جاء غراب فنعب عند دار الحسين عليه السلام، فخاطبته فاطمة نعب الغراب، فقلت: من تنعاه ويحك يا غراب؟ قال الإمام: فقلت: من؟ قال الموفق للصواب: إن الحسين بكربلاء بين الأجلة والأجلة يصير النار بدهر بيتهم اليوم ورد شيل راش بيتهم الدود وترد شفاف ضفاف إلا الجنود وتتلى يا مردود جروح الكبار هيهات الملاقى بعد هيهات يعود الغايب وما يرجع المات قبل ضليت بس اجنب الحاشرة طول القلب طال يا هلا يا سيف والقطاع ظني وراح حسيا والعباس مني يا هل تعودون يا كرام علينا قضى ذو الجلال فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا اجعل عواقبنا الى خير وتقبل منا ومن الجميع لا سيما المؤسسين والمستمعين باحسن القبول وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.